الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتحدث مركزا على أبعاد الصيام التربوية والقيمية، وأما الأحكام فسوف أشير إليها إشارات، وذلك مظانه في كتب الفقه. والسؤال اليومي عن بعض الأحكام التي يسأل عنها الكثير من المسلمين، وهي متكررة في كل سنة، الحامل والمرضع، وظننت طلوع ظننت أن الفجر لم يطلع فشربت، ثم تبين أن الأذان هو الأذان الثاني، أو ظننته الأذان فإذا هو الإقامة، والمحتلم في نهار رمضان، والسواق بالمعجون، والقطرة والبخاخ، ودخلت لي حاجة في حلقي، تراب دخل لي في حلقي وبلعت ريجي. ده أصلا شيء موجود دائما وهو متاح الحمد لله ومتكرر. لو أردت أن أتحدث عن مقاصد الصيام الشرعية التي أرادها الله عز وجل، أسأل سؤالا أدخل به إلى الموضوع: ليس هذا هو أول صيام نصومه، وليس هذا أول رمضان في حياة الأمة؟ لقد صامت الأمة دهور كثيرة ولم تزدد في مجملها عن ربها ومالكها وحاكمها الحقيقي إلا بعدا، وذلك لأن الصيام قد أفرغ من محتواه القيم والأخلاق. ونحن نعيش في عصر ثورة المعلومات الضخمة وثورة الإلكترونيات الكبيرة. هذه الثورة بدلا من أن تصنع آلات تعمل كالإنسان، صنعت إنسان يعمل كالآلات. حتى في مجال العبادات، لا تخلو العبادة من أنها عبادة روتينية شكلية، والتدين صار عند كثير من الناس ممارسة باهتة وثقافة باردة، ممارسة باهتة صائم وشلاليف نشفات وتعبان ومضايق، ويقول لك ما تكفل معنا احنا صائمين وزهجان، واي زول تلقى صار وش تعرفه صائم، معناها الصوم مضيق عليه شديد. هذا فهم الناس. ثم الموائد الفاخرة والطعام والإسراف في الأكل والشرب، والإسراف في دخول الأسواق، وقلب سنن الله الكونية والشرعية بجعل النهار للنوم وبجعل الليل للعبث والسهر. وإن كان سهر الليل في الطاعة فإنه عبادة، والنوم بالنهار للتقوي على العبادة عبادة. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لكن الذي يظهر لي أن الأمة لم تستفد من الصيام ولا من المواسم العظيمة والعبادات الجليلة، لأنها شعائر أفرغت من محتواها. فالصلاة حركات، والصوم إمساك وامتناع عن الطعام والشراب فقط دون أن يكون إمساكا حقيقيا عن الشهوات. وقف على ذلك الكثير من العبادات: العمرة مظهر من المظاهر الاجتماعية، والحج حاج فلان وحجة وحجينا وحجينا حج سياحي وحج فاخر وحج معانا فلان. العبادات والشعائر أفرغت من محتواها، والدليل على ذلك أنك لا تجد للشعائر والعبادات أثرا في حياة الناس ملموس. أضرب لكم مثال واحد: رمضان جاء، إن شاء الله مشكلة الداربورت تتحل، ما الناس دو مارسوا رمضان وصاموا صيام صحيح انا متوقع مشكلة دارفوت تتحلها. طيب فلسطين احتلت سنة 48 60 عام صامت الأمة ولم تحدث تغيير. يبدو أنه صوم على الإطار الفردي أو على المستوى الشخصي لا وجود له في إحداث نقلة في الأمة. ما المطلوب؟ المطلوب أن تولد الأمة ولادة شرعية جديدة في كل موسم. أن تولد أمة الإسلام ولادة شرعية جديدة في كل موسم. رمضان بيخش ويطمع يغير حياة الناس تماما إلى الأحسن وإلى الأقوم وإلى الأفضل. طيب عشان ده يحصل رمضان بين الواقع والواجب. الواجب هنتكلم عنه بعد شوية. المفروض يحصل شنو على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة ليحصل التغيير والاستفادة القصوى من المواسم الإسلامية رمضان والصيام. لكن ما الواقع؟ الواقع شنو؟ الواقع أولا عدم صيام الجوارح عن المعاصي. الناس بيصوموا يدعوا طعامه وشرابه بجيهوة وشهوته دي إلا من رحم الله. يدعوا طعامه وشرابه. والله السودانيين يدعوا طعامه وشرابه والله نجاب. والله الواحد تلقى طالع في السجانة والشمس حارة وصايم وعرق دائي شرب. ولا شك أن له أجر عظيم وفضل جزيل. يدعوا طعامه وشرابه دي بندر على قال وشهوته. شهوته المسلسلات حتى لو بقت رمضانية. المسابقات الرمضانية. شوف أي حاجة لو تقولها رمضان. الفوازير الرمضانية. الخيمة رمضانية. سهرة رمضانية. مسلسل رمضاني. إحنا يا أخي ناقصين رمضان ده تنص أي حاجة كعبة لرمضان. ربنا لما نسب رمضان نسبه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بل ورد في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من حديث واثلة ابن الأفقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الإنجيل في 13 من رمضان وأنزل القرآن في 24 من رمضان. مش القرآن بس. جميع كتب الله المقدسة المباركة وجميع الهدى أنزله الله في رمضان. فبالتالي رمضان شهر عظيم. اجي رسول له السهر الرمضانية والخيمة الرمضانية والمسابقات الرمضانية. أشغل الناس عن محتوى الصيام وأفرغ الصوم من محتواه. فلا يعد الصوم عند بعض الناس مجرد إمساك عن شهوتي البطن والفرج. لكن أن تصوم الجوارح أن يصوم اللسان. إخواننا نحن ما تعمقنا في العبادات. ما تعمقنا. ولذلك انظر الى واقعنا تجد الصور المخلوبة. طيب في رمضان في شنو؟ في غنى. قلت لك دارفور موجودة والان في رمضان. الان انت والله مرتاحين تحت المراوح والمكيفات والنجف والجامع السمح. الان في ناس اخوان لك في معسكرات النازحين في دارفور لست أكرم على الله منهم ولست أتقى لله منهم بل قد يكون فيهم من هو خير مني ومنك عند الله. لكن الله ابتلاهم وعافاه. الآن حتى الآن حيشربوا شراب الموية بعد شوية. انت عارف شراب الموية بتاعته شنو؟ ما هي المكونات؟ ما شاء الله تبارك الله. انت عاد الحكاية أشكال وألوان، والعطاير نوعين وثلاثة وأربعة. مؤثر في نيالة الخميس الفائت مثل المبارحة قبله جاءت مطرة في المعسكر، سوت المعسكر 80% من المعسكر انهار. انت قالوا شنو؟ كراتين البيوت، كراتين وشوالة، المعسكر انهار. انت قاعد تحت الضوء ومراوح ومكيفات، بل زول يقول لك يا اخي المكيف ده حول علينا جاي، حول المروحة دي جاي. شوف ربنا بينعم عليك كيف. فبالتالي بعد تستغل النعم استغلال سيء، فتبدا اولا الاسراف في الاطعمه والاشربه، دخول الاسواق كويس، السهر الليلي والنوم النهاري. يا اخي زول ينوم الساعه 4 صباحا، الفجر ما يصلي، والكوتشينه يلعب نفس لعبه كوتشينه في رمضان كويس، واي سهره رمضانيه فيها غنى، والفيديو كليبات شغاله زي ما حصل حاجه، ولا تتفرجوا يا اخي. ما قالوا يدعو طعامه وشرابه وشهوته، شهوته دي وينها؟ فبالتالي شوف الاشكال الكبير. بعد يصحى نام 4 صباحا، يصحى 3 ظهر، يصلي الفجر والظهر سوا، ويخش الحمام ياخذ دش، يصلي العصر، طوالي يشيل الخرطوش يرش مع شراب المويه، دفعه كله بسبته، اهم حاجه عنده مع شراب المويه ده. يزور شراب المويه ده المحل. انت قاعد لك امراه في جيبك وشربتها واكلت على اكلتها وشربت على مويه الموضوع انتهى، وفي شراب المويه يطلع الصينيه ينظف. يقول انت عارفين الليله ما كان في جوع بس كان في حبه عطش، بالله ده فهمك فعلا. رب قائم ليس له من قيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر والتعب. واصرح من ذلك ما في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل. يا أخي ربنا لا يفعل الله بعذابكم، لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن من أعلى مقاصد الصيام أن الصيام للتهذيب وليس للتعذيب. فيه تهذيب للنفوس، وفيه رقي بالوجدان، وفيه تطهير للقلب، وفيه إيقاظ لمشاعر الرحمة، فيه تفجير لطاقات الخير، فيه كسر لطغيان النفس، فيه خروج من المألوفات، فيه تغيير وقلب لنمط الحياة، حتى لا تحيا حياة على نمط واحد وعلى وتيرة واحدة. الفطور جاء أكل، شرب الشاي، الغداء جاء خط الغداء، شرب الغداء، أكل الغداء، شرب الشاي، الرجل نقام مشى حام مع أصحابه، جابوا العشاء خسروا. يا أخي معقول حياتك كلها تكون كده؟ غير شوية، حاول أن تخرج من مألوفات النفس. طيب سوف أتحدث عن بعد المقدمة دي، سوف أتحدث عن حكمي وأسرار ومقاصد الصيام. هنالك حديث عظيم هو حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث محفوظ إن شاء الله عندكم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الصيام شنو؟ ما هي ميزة الصيام؟ إخواننا، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الصلاة ما لي الله، الحج وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران وتفقد الأهل والإحسان إلى المساكين وقيام الليل ده لمنه؟ لله. ليه قال إن الصوم فإنه لي؟ ليه يا إخوانا؟ الصوم لي الله كيف؟ كل شيء لي الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلماذا قال إلا الصوم؟ السبب أن الصوم من العبادات التي صممها الله على أن لا يعبد بها إلا هو. عبد غير الله بصنوف العبادات وألوان الطاعات المختلفة، تارة يبركون عندها، وتارة يسجدون لها، وتارة يدعونها، وتارة يطوفون بها، وتارة يشدون الرحال إليها كالحج، وتارة يدفعون أموالهم ونذورهم وقرابينهم لها. لكن ما علمنا على مر الدهور والأزمان أن أحدا صام لإله من الآلهة، ولا ينفع عبادة الصوم إلا أن يكون لله. الصوم عبادة مخصصة مصممة لله فقط، أما بقية العبادات يمكن أن تفعل لله ويمكن أن تفعل لغير الله. حتى الثلاث بيحجوا راسه عديد، بيحجوا راسه عديد يمشي عنده محلات بيحج فيها. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا، معناها لا يجوز الطواف، التعظيم، الإجلال، السجود، التقديس، التبرك، كل وقع لله ولغيره. أما الصوم فإنه لم يقع ولن يقع لغير الله. ده واحد. اثنين، شرح هذا الحديث ركز معي لو سمحت. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، دي رواية الصحيحين، رواية الترمذي التي نقلها ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. قال في الرواية كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي فلا يدخل في المقاطعة يوم القيامة. بمعنى أي عبادة حسناتها قابلة أن تؤخذ منك يوم القيامة إذا كنت ظالما، إلا حسنات الصوم فإنها لا تؤخذ. تأتي بحسنات الصوم والصلاة والصدقة والحج والبر كله ترصه، وتأتي قد ظلمت وشتمته. المقاصة معناها القصاص، فلا قصاص يوم القيامة إلا بالحسنات، فيعطيهم الله كل الحسنات يقولوا شيلوا منها ويبعد حسنات الصوم. فإذا لم تكفي الحسنات وأراد أن يأخذ من الصوم قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيعطي ما تبقى من الحسنات من عنده سبحانه حتى يرضي الغريب. الصوم ده هين باقي لك؟ انت عارف الناس هم في الصوم ده شنو؟ بس شو قلت لك ده؟ كل يا اخواننا قال ابن حجر والله كلامه لطيف لما شرح هذا الحديث كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي، قال ولا يكون هذا الاجر الكبير لمجرد الامساك عن الطعام والشراب، انما هو صوم الكمل. صوم الكمل ده منه؟ صوم العين عن الحرام. فايمة عين، خلي فايمة عين حتى البنات العريانات دي الطايمة بينو بينا كده طايمة. قبل يومين مشيت المطار لا أعمل لي حاجة والله، في النهار ساعة واحدة ظهر بنات معظم اللاجئين متبرجات، قلت أبقى في دوين صايمات ولا ما صايمة، فأتى لوريك إنه الصوم روتين، هو روتين صائمة لله ومتبرجة. يا أخي قال من صام رمضان إيمانا، قال ابن حبان رحمه الله إيمانا بأن الله شرع وفرض، واحتسابا طلبا للأجر والتماسا للثواب مخلصا. الزول لو صام صم جد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيجيب تقوى. وشوف سبحان الله اول آية في الصيام تقوى، واخر آية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الصوم الذي لا يثمر التقوى لم يستفد صاحبه منه. نحن نريد أن نتحدث عن الصوم من باب أبعاده التربوية. شوف الكلام ده كويس، ركز معي. يصوم أن تصوم العين وأن يصوم اللسان. والله أكلمكم بجد، اللسان ده الله يقدرنا بس. أنت عارف من فقه الحسن البصري، وإن كان هذا من غرائب الفقه عنده ومن مفرداته فلم يوافق على هذا الفقه، كان يفتي بأن المغتاب فسد صومه ويلزمه القضاء، وهذا إن دل إنما يدل على عمقه. الفتوى تقول لك لو قطعت في زول الغيبة نحن سمناها شنو؟ قطيعة. لو قطعت في زول تعتبر نفسك فطرته عليك يوم. والله الفتوى دي كان اتعمل بها، والله الله يكون في عوننا كلنا، لكن ليس من رحمة الله أنها حرام، ولكنها ليست من المفترات، ولكنها قد تنقص الثواب، بل وقد تذهب الثواب كله، ولكن لا يلزمه القضاء. من لم يدع قول الزور والعمل به. طيب إذن للصوم مقاصد وأسرار وحكم. الصوم عبادة جليلة، ده من المقاصد. من مقاصد الصيام الخروج من العوائد والمألوفات. إخوانا أكلمكم والله الأكل ده بيدعي للزول، والله أكلمك بجد. في تلبية إبليس لابن الجوزي رحمه الله تعالى أن يحيى عليه السلام رأى إبليس عليه قلادة لابس له سلسل وفيها خرز، وبين الخرز يتوسط الخرز خرزة كبيرة. قام قال له تشنو؟ قال هذه مصائد التي أطيل بها بني آدم. قال ولكن في صوت وسطها خرز كبير، ما هذه؟ قال هذه أكبر المصائب. قال وما هي؟ قال شبع البطن أو شبع البطن، فإن المؤمن إذا شبع ثقلت رأسه فنام حتى عن المكتوبة. فقال يحيى لإبليس لك علي ألا أملأ بطني بعد اليوم. فقال له إبليس ولك علي ألا أنصح مؤمنا بعد اليوم، لأن إبليس ما يزول يأخذ بنصيحته. الصوم جنة لأنه يخفف البطن ويضيق المجاري، ولذلك المفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والظمأ والجوع الشرعي مقصود، الجوع مقصود حتى تتذكر النعم وتعرف مقدارها. قال ابن القيم في زاد المعاد وإن من مقاصد الصوم الجليلة أن الصوم يذكر بالأسباب الجائعة. فقد كان يوسف عليه السلام وهو على خزانة مصر والأموال بيده لا يأكل في اليوم إلا أكل واحدة في منتصف النهار، فلا يأكل قبلها ولا بعدها، فلما سئل قال إذا شبعت نسيت الأسباب الجائعة. الجوع مقصود، الجوع نفسه مقصود، فبالتالي لهذا الجوع أثر عظيم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد سئل يحيى بن معاذ رحمه الله عن من يأكل في اليوم أكلة واحدة، قال هذا طعام الصديقين. قيل يأكل أكلتان، قال طعام المؤمنين. قيل من يأكل في اليوم 3 أكلات؟ قال أفتن قولوا لأهله يبنوا له معلقة. ده ما عنده شغلة، مستغرب زوج يأكل 3 وجبات في اليوم، ده ما عنده شغلة ولا شو؟ أما وإن يحيى بن معاذ لم ير الشاي باللقيمات ولا الزلابية ولا ما يسمى بالتصبيرة، يعني كان جسد كله يقول علينا شنو. وبعدين أكلمك حتى 3 وجبات برضو في رمضان، أنت قال شنو؟ أول حاجة شراب موية مدنكن، يقول لك كثر العصاير الميلارية ما مضمونة، والفطوة عشا عشا عشا والله عشا رسمي، يقول لك السحور فيه بركة من السنة السحور، يقول لك والسحور ذاته ما جاي يهجيها وحتى عملنا شنو يعني بلا عملنا شنو ما معقول أصلا. لا بد أن أن أن أن أن أن أن تدرك مقاصد ومعاني الصيام. الجوع الشرعي مقصود، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا من أسرار وحكم ومقاصد الصيام، ومن حكم ومقاصد وأسرار الصيام معالجة، والله من أهم النقاط، معالجة العادات القبيحة والذنوب المستعصية. بمعنى شنو يا اخواننا؟ انا هخش هتكلم بصراحة شوية، اسمعني ما تزعلوا مني، في حاجات انت ما قادر تتخليها، انت مالك وبين نفسك، عشان كده عشان تستفيد من رمضان فائدة قصوى جيب ورقة وقلم اكتب صفاتك الذميمة، قول انا اكتب عن نفسك احمق سريع الغضب قوي قليل الصبر كثير النهم في الطعام والشراب التنباك والسجاير السيب برضو، وقرر اذا خرج رمضان ان تكون قد خرجت منها تماما. واعجب من شخص على مدار شهر كامل لا يسجل لا يدخن ولا يتعاطى الطبخ على مدار شهر كامل ثم يعود بعد ذلك في الليل للتدخين، يا اخي الله فكك راسه يقدر صبع 3 يوم بس خليه صبع 3 يوم بعد ذلك بفكك يا اخي. الدخان حرام والصاعود حرام يا اخي، ما حرام يعتبروا ما سياحي يعتبروا، طبعا الشيشه معه ولا نخبه الشيشه معه وكلمه يعتبروا ما حرام لكن ما سياحي يا خلي انت ما تريد تخليه، انت خليت الحلال مويه بارده حتى دي. كان قاعد يقول مويه بارده الكوبايه نديانه تجربه حتى تجربه، انت الحلال قدرت عليه الحرام ما قدر عليه يا اخي. يا اخي في ناس والله شراب المويه بيشيل تمره ويطلع الحبه طوالي ما هي صبر والله العظيم، يطلع الحبه تحت الطاعون قلت يا اخي تشمل يا اخي الله حلاك يا اخي يا اخي، ما انت ما قادر تتخلى عن مألوفاتك عن مألوفات نفسك. لماذا شرع الله الصيام؟ شرع الله الصيام كسرا لطغيان النفس وتبديدا وكسرا لحدتها. الصوم جنة لتتعلم ضبط النفس والتحكم في الغرائب والخروج من المألوفات وكسر طغيان الشهوات، لتتعلم ضبط النفس. يا أخي يا أخي ضبط نفسك في الأكل والشراب الصعود ما قادر عليه. بعدك في ناس تسأله يقول لك يا مولانا الصعود حرام، يا أخي أسمع من الله خليك، في زول خدت تفه قال بسم الله وتفه قال الحمد لله لا قال من الله خلق فيه يا غرب. اشوف الزول لما نجي خاش الجامع والله يشوف عين الزول بيطلع حقه بخصها جو المركوب برا ما يصلي والحقه في جيبه، انت لو كنت خاتيها مع المراكيب خاتيها في خصمك مالك وكيف محل المراكب قال بيخلى الدخيلة بقى مشهودا يا اخي شو ده؟ والله اكلمك الصعود ده مجرب والله والله ناس الصعود يكتبوا كتابة كلها كذب. قال له لؤت الكيف وجوهرة الكيف وكان ما فاطر ما تخاطر قال وسف قارن يقارن مع شو مع البرجر يعني ولا مع شو يعني قال سف قارن قال على كل يقارنوا بشو سف قارن قال والله مجرب والله السف السفة والله الدجاجة تجي جاري عليها تشم وتقوم جاري يومين منا وقلت له حرام ما حرام كيف يا اخي يا اخي الله حلاك يا اخي الله فكاك يا اخي انت لحد المغرب مات ما حبستها خليها شهر كامل بعد شهر هتبقى نفسك قد خرجت من هذا الشيء غير المألوف يا اخي تعود على ان تخرج من حظوظ نفسك تعود على ان تخرج من مألوفات نفسك تعود على ان تستنهض همتك تعود على ان تكون متحكما وضادقا لغرائزك الحلال امامك وتتركه لتعود نفسك نهج ونمط في التربيه عجيب والله الصوم خلاصه ما قاله علماؤنا الصوم مدرسه انتهى الكلام مدرسة فعلا مدرسة بكل ما تحمل الكلمة من معاني ومن قيم فبالتالي يقول ابن رجب اسمع إلى هذا الكلام اللطيف جدا يقول ابن رجب إذا كان الصوم حقيقته وصورته الامتناع الصوم حقيقته وصورته شنو؟ ها؟ الامتناع فإن المؤمن صائم أبد الدهر عن المحرمات والدنيا شهر صيام المتقين وفطرهم مع الموت عند لقاء الله يحل لهم ما كان عليهم ممنوعا ومحرما يا اخوان الكلام ده فهمتوه؟ ها؟ ما فهمتوه؟ قال إذا كان الصوم في حقيقته وصورته هو الامتناع فإن المؤمن صائم أبد الدهر ممتنع عن المحرمات والشهوات فالدنيا شهر الدنيا كلها مش شهر واحد المقصود شهر واحد الدنيا شهر صيام المتقين ولا يفطرون إلا بالموت عند لقاء الله فيحل لهم ما كان عليهم محرما انت عايز تشرب خمر نبيل الخمر صايم كان دخلت الجنة بالزوج ده إذن الصوم شيء عظيم شيء كبير قال ابن رجب أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم الخاصة صون اللسان عن البهتان والكذب وفي صوم أعلى من ذا والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب هنالك من يصوم جوارحه الظاهرة وهنالك من يصوم خواطره الباطنة وجواهره الظاهرة عن المحرمات يصوم الجوارح عن المعاصي والخواطر والقلب والباطن عن الخواطر الرديئة أهل الخصوص من الصوام صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب المطلوب المطلوب اسمع إلى هذا الكلام اسمع الكلام ده المطلوب شهر رمضان شهر جماع الخير ونظام البر كل الطاعات موجودة في رمضان الصوم والصلاة والقرآن والذكر والصدقة والعمرة عمرة في رمضان تعدل حج معي في الصحيحين حديث أنس عند الترمذي وفيه مقال فيه ضعف أفضل الصدقة صدقة في رمضان في رمضان تفتح أبواب الجنة تكثر أبواب البر إلا من أبى سئل شوف السلف ديت بيفهم اخواننا. الفرق بيننا وبين السلف, انا ما اعرف كان قلت هنا ولا في محله ثانيه, قلت للناس الفرق بيننا وبين اسلافنا, السلف يدركون معاني الدين وينفعلون به, ونحن نحفظ الدين معلومات, لكن الانفعال بالدين ضعيف. والنفاذ الى جوهر الشرائع والشعائر ضعيف. شوف سفيان الثوري سئل عن العمل في رمضان, عارف شنو؟ انما هو تلاوه القران واطعام الطعام. اختصر رمضان في حاجتين, قران, رمضان قران. هكذا كان سلفنا, جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القران في العام مره, في اخر شهر في رمضان. كان اسلاف الامام مالك اذا دخل عليه رمضان طوى الفقه وطوى الحديث وقرا القران من المصحف, مع انه حافظ لكن يفتح المصحف يقرا, تلقى ماسك المصحف طوالي. سلف. كان البخاري رحمه الله في رمضان يختم القران مصليا به, ما قرايه. والله في ناس انا شفتهم بيقروا في اليوم 6 اجزاء, 6 اجزاء في اليوم يكون قاعد بعد يصلي ويقرا, يصلي ويقرا طوال يقرا, ده بيقرا 6 اجزاء في اليوم. البخاري ما بيقرا من يده في الصلاه, يختم القران مصليا به كل 10 ايام. العشر لوائل دي بيختم القران في الصلاه, ده غير من المصحف. ثم اذا دخلت السبع الثانيه ختم القران كل 7 ايام مصليا به. يزيد شويه, فاذا دخلت العشر الاواخر من رمضان ختم القران مصليا به كل 3 ايام. تقدر تقرا في العشر الاواخر في اليوم 10 اجزاء, 10 اجزاء تقدر. ناس دايرين ربنا, ناس مارجين للعباده. شوف الكلام ده كيف. فرمضان هو شهر القران, فعليك ان تكثر من الـ من الـ من الـ من العبادات كلها, وتنوع, تتضبط, تتفقد ارحامك, تحسن الى جيرانك, تصل القاطعين لك. شتت اخوانك ما يكون صومكم ده اكل وشراب بس, عشان يكون كامل بما في ذلك حظوظ النفس, بما في ذلك حظوظ النفس. معي ولا ما معي اخوانا؟ اخلاقك, دعاءك. بالمناسبة من أعظم مقاصد الصوم أن الله ذكر الدعاء في ثنايا آيات الصوم, وإذا سألك عبادي عني, جاءت بعد آية الصيام, وبعد أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, دخل وإذا سألك عبادي عني, ليقول أن الدين كله لا ينتظم إلا بتوحيد, وليقول لنا أكثروا في رمضان من الدعاء لأنه شهر العتق من النار. طيب, إذا اتفقنا على أن رمضان هو شهر جماع الخير, إلا تاب والله, الخير راقب, مساكين تدي, فقراء, كان ده كل ما عندك, تبسمك في وجه أخيك صدقة, ده كل ما في, تبسم في وجه أخيك, عامل لك كويس, أحسن إلى الخلق وحسن الخلق, الخلق أحسن لهم وأخلاق صالحة, تكون استفدت جدا من الصيام, لتستشعر لذة وروح الصيام. يا أخي أتكلم عن الصيام, أتكلم عن شنو؟ عن روح الصيام. خذ بالذي ذكرته لك واعلم أنك خادم لربك ولمولاك. يا سلام, اسمع إلى هذا الكلام اللطيف من ابن رجب. يقول ابن رجب, الوقت كم المحدد؟ الوقت المحدد كم هو؟ 40 دقيقة. تمت ولا ما تمت؟ تمت ولا ما تمت؟ ها؟ بجد؟ أنا ما فضل لي كثير الحمد لله, لكن الذي قلته بأن روح الصيام ولذة التعبد لله عز وجل يقول فيها السلف. شوف الكلام عليه كمان. قال ابن رجب: إخواننا كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، كتاب 700 صفحة، ألف ابن رجب الحنبلي، بيتكلم عن وظائف شهر محرم، الأشياء الشرعية المفروض تكون فيه شنو، وصفر الأشياء الواردة فيه شنو، وتتبع الشهور حتى أتى على ذي الحجة، فتكلم في وظائف شهر رمضان المعظم، قال شنو؟ قال كل شيء يفعل لله، ركز معي، كل شيء يفعل لله وإن كان ظاهره عنت ففي حقيقته راحة، حتى لو في ظاهره شنو عنت ففي حقيقته شنو راحة. قال عري المحرمين أجمل الحلل، أزور المحرم بملط هدومه البدل وكرتيت الملطة بالبسوة بيبعطيك كذي ما تستروا كويس، ده أجمل حلة لأنها لله. عري المحرمين أجمل الحلل وجوع الصائمين الشبع والموت في سبيل الله الحياة. دول مات، انت تعتبروا مات، تمام مات يا دوحية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وانكسار المخبتين لعظمته جبر وذل الخائفين من سطوته عز وخلوف فم الصائم مثل دم الحديث. خلوف فم الصائم شنو؟ مثل اي حاجة لله حتى لو شكلها كده ما ما ما ما كويسة، هي في مآلاتها وفي نهاياتها طيبة، في ظاهر الصوم عنت وتعب ومشقة، ولذلك لأن فيه مشقة رفع عن المسافر رفع عن المريض رفع لأنه فيه مشقة. يا إخواننا اللي بيقول الصوم ما فيه مشقة دمه، كيف ما فيه مشقة؟ الصوم فيه مشقة ولكنها مشقة مقصودة للتربية للتهذيب للترقية لكذا. فبالتالي سأختم هذا المحور بالحكم والمقاصد والأسرار والتربية بقصة. يا اخوانا القصة دي انا غايته لما قريتها قلت الكلام ضعيف الحديث ضعيف براي، لكن الحديث طلع صحيح. اسمع القصة دي بس انت ما تذكرها. القصة رواها الإمام أحمد في المسند في الجزء الثاني في الصفحة 33 بعد 200، وأوردها الهيثمي في الجزء العاشر من مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وأوردها ابن ماجة في السنن وصححها الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. تمام ولا ما تمام؟ معي أن ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا قبيلة، وهي فرع من قبيلة قضاعة، وقضاعة قبيلة في أصولها قحطانية يمانية قحطانية وليست عدنانية، لأن العرب إما قحطانية وإما شنو وإما عدنانية، والعدنانية فيهم المضرية وفيهم القيسية والربيعية الأقسام بتاعته، فهم من قضاعة كانوا لا يفترقون أبدا ويعملون الخير معا، دائما بيعملوا عمل خير مع بعض، لو واحد قال يصدق يكلم أخوانه كله يصدقوا سوا. فخرجوا إلى جهاد فاستشهد منهم اثنان ورجع الثالث حزينا لأن الخير قد فاته وأن أصحابه قد سبقوه، وبعد عام مات هذا على فراشه موتا عاديا. والحديث من رواية طلحة بن عبيد الله التيمي الصحابي الجليل، وطلحة خير المرويات رضي الله عنه، هذا من مروياته. قال طلحة: فرأى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الأخير الذي مات على الفراش سابق لصاحبيه في الجنة، وده غريب. يا اخوانا زول لما يموت في السبيل ده تاني شنو؟ ها ده قمة الشهيد قمة ده مات في سبيل الله وده مات على تراشه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أوليس قد صلى بعدهما عاما كاملا أولم يدرك رمضان فغفر له والذي نفسي بيده بينهم في الجنة كما بين السماء والأرض. ده رمضان واحد فد رمضان يعني لو في اثنين واحد صام 20 رمضان واحد صام 21 رمضان الواحد 20 رمضان فايته انت ما تبخط في النظام بعد انت قادر شنو بعدين الزوال تصلى. وفي رواية قال اولم يصلي بعده 6000 ركعة. هذه رواية اخرى صلى كم صلى في سنة كم 6000 الشهيد صلى خلاص صلى يعني معناها قال بعض السلف معلقين على الحديث وفي ذلك وهذا موافق لأصول السنة أن خير الناس من طال عمره وشنو وحسن عمله ده طال عمره وحسن عمله ده قعد عام لكن عام في المليان ما فيه كلمات متقاطعة وما دخل لا استاد المورد ولا استاد المريخ ولا قاعد يفرج كوره. ولو كان قاعد يفرج كوره كان حصل ده كله سنة كتكوف المليان. لكن لو قعدت سنة ملكنا نصها كوره ونصها فضائيات ومسلسلات وغلات وكلمات متقاطعة وجرائد ونظم يا اخي الاخر عملت لها شنو الاخر عملت لها شنو اذا كان نافع يقول عن شيخه ابن عمر ما دخلت عليه الا وجدته متوضئا يصلي وما بين الصلاة والصلاة المصحف. ابن عمر يا يصلي يا مات المصحف ده ما عنده فارغ نهائي لان الناس فعلا سنة سنة. طيب كده انتهينا من المقاصد في دقيقتين بس امسك واحد دقيقتين بس هتكلم عن احكام الصيام دقيقتين ما تستغرب دقيقتين ليه في دقيقتين لاني سوف اتحدث عن قاعدة المفترات وقاعدة المفترات كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله مبحث راقي جدا ارجع عليه في الفتاوى المجلد 25 من صفحة 280 الى 282 صفحتين تفهم المفترات تماما. يقول معنى كلامه المفترات إما ذكرت بالنص أو ألحقت بالمعنى بمعنى في مفترات مجمع على أنها مفترات الأكل والشرب عمدا في نهاية رمضان بالنسبة للمقيم الصحيح زول أكل وشرب لا فقط لما دار لا آية ولا دار لا حديث ده بالإجماع معروف وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم يدعو طعامه وشرابه وشهوته ده فقط ما كانت في معناهما بالأكل والشرب الحجن المغذية أو المحاليل الوريدية ما يعرف بالجلوكوز وغيره هذا يفطر بغير خلاف حتى ولم يدخل الجوف. واحد الجماع عمدا في نهار رمضان ده يفطر ويوجب القضاء مع الكفارة عتق رقبة بالترتيب وليس بالتخيير فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا وما كان في معنى الجماع ويدخل في معنى الجماع الاستمناء الاستمناء عمدا في نهاية رمضان يفسد الصوم ولكن على خلاف المالكية المالكية يقولون عليه القضاء مع الكفارة وهذا بعيد إنما عليه القضاء فقط وهذا قول الشافعية والحنابلة أما الأحناف فإنهم لا يرونه مفسدا للصيام وهذا بعيد لأنه قال يدع طعامه وشرابه وشنو وشهوته والجماع داخل في شنو في شهوته والاستمناء داخل في شهوته. أما من احتلم في نهاية رمضان أو أصبح جنبا وقد بيت الصيام النية للصيام فصومه صحيح ولا شيء عليه والحائض والنفساء بالإجماع. والتقيؤ أشنو؟ أه؟ التقيد. يعني قبض التقيد، قبض إنه زول يخرج. أما من غلبه ودرعه فلا شيء عليه. ثم اختلفت الحجامة، ويدخل في معناها إخراج الدم كالمتبرع بالدم في نهاية رمضان. أما الذي رعف فهذا لا شيء عليه بالاتفاق، الرعاف في نهاية رمضان ما بيعمل حاجة، والقرع درسه ونزل دم ونزف ما عليه شيء، واللي انجرح ما عليه شيء. لكن لو أنه تبرع بالدم أو احتجم عند الحنابلة فإنه يفسد الصيام وعليه القضاء، وعند غيرهم لا شيء عليه. وقد ناقش ذلك ابن القيم في تهذيب السنن نقاشا طويلا، وإن رجح رأي الحنابلة فإنا نرى أن الأمر بعيد، وإن كانت الأدلة متعارضة أفطر الحاجم والمحجوب. وحديث ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شنو؟ هو صائم، وكان أنس يعلل ذلك من أجل الضعف. والذي نرجحه أن الحجامة والتبرع بالدم قد يفطر الإنسان لضعفه، ولكنه في حد في نفسه لا يفطر. عرفت أخوانا؟ ديات ما سواها على القاعدة، الأصل في الأشياء أنها لا تفطر إلا ما نص عليه الدليل أو ألحق به معنى، والبقية على البراءة الأصلية. المعدوم في نهار رمضان، في العصر، قبل المغرب، بالليل بالنهار بغير كراهة، لا يفسد القفرة بتحت العين، النخرة تحت الأذان، وإن وجد طعمها في حلقه لا تفسد. البخاخ بتاع الأزمة لا يفسد. جميع الحقن بتاعت الالتهابات العلاجية وليست الغذائية لا تفسد. ثاني شنو؟ البخور، قول الجمهور على أنه يفطر ذلك لأنه جرم كويس إذا وصل إلى الجوف. العطر، الحنة، كل ذلك لا شيء فيه. المراهم، الانغماس في الماء، بل عريق وإن كان كثيرا لا يفطر. بل عريق وإن كان شنو؟ وإن كان. والكحل حتى ولو وصل إلى حلقه خلافا للمالكية فإنه لا يفطر. كل ذلك بقاعدة إن المفطرات ذكرت إما بالنص وإما ألحقت الحق بالمعنى. يعني الطعام والشراب ألحقنا بها المحاذير شنو؟ الوريدية. دي أهم حاجة الذي يسألوا منا الآن. يسألوا الطوالي يا شيخنا الريحة كيف؟ ما تفطر. المعجون ما تفطر. القطرة عندي قطرة أخيرا خلاها بالليل، يا زول بالليل بالنهار واحد ما بتفتر، لأنها ليست غذاء ولن تصل إلى الجوف، ولو وصلت إلى الجوف فإنها ستصل إلى الجوف عن غير طريق المعتاد. انتهى الكلام. بعد من أكل وشرب ظانا عدم طلوع الفجر ثم تبين له الفجر، قام السحر وعاين كده لقى الوطن ظلمة، عاين في الساعة كده على حسب النعسة لقاها هي عاملة خمسة شوية، لقاها عاملة أربعة شوية، أكل بعد شوية سمع الإقامة. عند الأئمة الأربعة صومه فسد ويلزمه القضاء مع إمساك سائر اليوم، وعند المحققين كابن حزم وابن تيمية وابن القيم أنه لا شيء عليه وهو الراجح، إذ أن الأصل بقاء الليل. الأصل شنو؟ بقاء الليل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. الأسئلة ذات إن شاء الله يكون في حاجات جاوبنا عنها عشان نعم. قال من الناس من يسمع المحاضرة بعد انتهائها يثني عليها ويكتفي ولا يعمل بفوائدها، فما نصيحتكم؟ أثنى الله عز وجل على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. على الإنسان أن يأخذ بأحسن القول وأن يخاطب نفسه بهذا الكلام. ما حكم الدين في قولكم رمضان كريم والرد الله أكرم؟ هذا يسمى تهنئة، والأصل في التهنئة أنها من أمور العادات والمعاملات، وأمور العادات والمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة بغير عكس أمور العبادات التي أصل فيها التضييق والتوقيف. فبالتالي يجوز أن يهني الناس بعضهم بعضا بالشهر بما يرونه مناسبا، تصوم وتفطر على خير، كل سنة طيب، رمضان كريم، كل ذلك ما فيه بأس، وهي من أمور التهاني وهي من أمور العادات والأصل الحلو الإباحة. وورد أصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ أصحابه بشهر رمضان، وإن كان في إسناد الحديث مقال. هل ورد حديث صحيح على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم، في السنن وأيضا في السلسلة الصحيحة. كيفية الدعاء في الإفطار؟ ردت على الحديث أن للصائم دعوة مستجابة، هل بعد تناول شيئا يرفع يديه أم يشير بإصبعه أم يكتفي بالقول؟ الصواب عند فطره، والعندية قبل الفطر بقليل، يعني مع شراب الموية تكون خاسر الحاجات وترفع يدينك وتدعو. هذا الذي أعلم والله أعلم. بعد أكل الأذان يؤذن تشير تأكل، وممكن بعد ذلك حتى في أثناء الأكل تفعل، لأنه مثلا دخول الخلاء تسمي عند دخول الخلاء، لا يكون ذلك إلا شنو؟ إلا قبل الدخول ولكن بقليل. العندية تعني قبل الدخول بقليل. السؤال الأخير يقول: بعض الشباب قال وأقسم بالله للناس في المسجد أن من تناول الصعود والسجائر في رمضان فإن صيامه باطل. هذا لا يجوز يا أخي، هذا تعدي. نعم هو آثم، هذا شيء آخر، هذه معصية، لكن لا تبطل الصيام بالنهار طالما أنه أمسك. هذا الكلام لا نوافق عليه، وهذا الكلام باطل، لا ينبغي أن يتسرع بإصدار هذه الأحكام، إنما غاية، لأنه إذا كان تحليل الحرام مشكلة فكذلك تحريم الحلال أو إلزام الناس بما لم يلزمهم به شارع فأيضا هذا شنو؟ هذا لا يجوز، فقد يكون هذا معصية، لكن هو في أثناء الصيام ممكن، فصومه صحيح وليس بباطل ولا يلزمه القضاء. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.